يبتعث لجعل من موسيقى ويصرف عليه من مصاريف بيت مال المسلمين ويعود متبوعا مركزا قياديا. وإن الناس سيسألون عن دور العلماء، علماء هذه البلاد المباركة، إذا عليهم مسؤولية عظيمة ليست على غيرهم في هذا الزمان، والله المستعان. هذا لا شك أنه منكر يجب القضاء عليه، وهو أقل من استخدام البلاد المسلمين من الأخرى. هذا يتعلم آلة لهو، وآخرون يذهبون فيقعون في الشرك الأكبر نعوذ بالله وكفر عظيم، وكل هذه من وسائل الشرك. فاستوى يتعلم الموسيقى أو يتعلم اللغة الإنجليزية أو يتعلم كذا وكذا إلى بلاد أهل الشرك، كله وسيلة إلى الكفر والضلال والإباحية، وعلى أقل شيء وسيلة إلى أن يضعف دينه وإلى أن يقل دينه وتضعف عياده، حتى لا يبالي بما فعل وما ترك لقلة غيرة وقلة البصيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفيدكم حق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.